الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. قال: فإن جميع الكون أوجد فعله مشيئة رب الخلق باري الخليقة. هذه فيها عدة مباحث. أول شيء قول شيخ الإسلام: فإن جميع الكون. ما معنى كلمة الكون؟ فإن الكون مكون، وسمي الكون كونا لأنه وجد بكن، والله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا تفهمن أن كن هذه على الإطلاق بغير أسباب، لأن الأسباب أيضا التي خلق منها المسببات إنما أيضا بمشيئته سبحانه وتعالى وبأمره الكوني سبحانه وتعالى. يعني مثلا المطر حينما ينزل، هل ينزل بغير أسباب؟ الجواب: خالق الأسباب وخالق المسببات. فالمطر حينما ينزل ما نزل هكذا بغير سبب، فإن الله عز وجل بيّن أنه أنزله بأسباب، وهذه الأسباب مخلوقة. واضح؟ فإذا كانت الأسباب مخلوقة فما كان نتيجة من السبب يكون مخلوقا من باب أولى. ألم تر أن الله يزجي سحابا، واضح، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق المطر يخرج من خلاله، ألم تر أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، واضح، ها، فنخرج به زرع. ولاحظ الآية هنا، هذا في الهامش. ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، يعني أنا بسوق الآية، تذكرت كلام ابن تيمية في منهاج السنة عند هذه الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا في مبحث الحكمة، قال: وانظر إلى حكمة الله في هذه الآية، ألم تر أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. إلى الأرض الإيه؟ الجرز. قال: فسوق الماء بحكمة. وانظر إلى الأرض، الأرض أقسام، إما أن تكون جرز طينية، وإما أن تكون رملية، واضح، وإما أن تكون صخرية إلى آخره، مفهوم؟ لذلك ابن تيمية يقول إيه؟ قال: فانظر مثلا إلى أرض أهل مصر، وذكر كلمة أهل مصر، فإن أرضهم طينية، فيسوق الماء إلى هذه الأرض بقدر، بخلاف أرض أهل الحجاز فإن بها سوق الماء أكثر. ولو كان الأمر يمضي على غير حكمة، مشيئة مجردة، لكان الماء الذي في الحجاز لكان عند أهل مصر، لهلك أهل مصر. يعني شوف مثلا لو كانت السيول اللي في عند السعودية مثلا، واضح، تنزل عندهم سيول، أرضهم رملية، واضح، الأرض الرملية هذه سهلة ما تشرب الماء. شوف انت هنا مثلا في أرض مصر طينية، أغلبها طينية، لكن لو المطر مثلا نزل نص ساعة الناس ما حدش يعرف يمشي، واضح هذا. لكن ممكن السيول تبقى في السعودية أيام، واضح، أيام السيول فيها، ولكن أيام أخر وينتهي الأمر على حاله. فانظر إلى آثار رحمة الله، واضح؟ لذلك هو بيقول ألم ترى أن نسوق الماء، نسوق الماء، إذن الأمر يمضي بإيه؟ بحكمة. الآية دي بترد على الأشاعرة، يفعلها مشيئة مجردة بغير حكمة. كيف هذا الكلام؟ ألم ترى أن نسوق الماء اثنين إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. لذلك الحجاز ليست أرض زراعية، الحجاز السعودية ليست أرض زراعية، لا تمتلك المحصول الزراعي، الاقتصاد الزراعي عندهم ميت، مفيش، مفهوم؟ لذلك هي دولة مستوردة أكثر ما عندها دولة استيراد، مفهوم هذا الكلام؟ هنا مصر كانت تصدر، كانت تصدر، دولة زراعية أصلا، كانت اقتصادها كل قائم على الزراعة، على اقتصاد الزراعي. انظر هنا، ألم ترى أن نسوق الماء، واضح، إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض. طب هو في مصر ولا في خزائن الأرض؟ ده هو في مصر، دليل على أن مصر كان يخرج منها الخزائن إلى الأرض، صحيح ولا لا؟ قال اجعلني على خزائن الأرض، اللي هي مين؟ اللي هي مصر، كان يصدر القمح. انت عندك افضل مناخ في العالم، في العالم لزراعة القمح هنا في مصر، ولكن بذنوب العباد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذب. هذه من ضمن الحكمة في باب الحكمة. اذن الكون انما سمي كونا لخلقه بكلمة الله عز وجل، واضح؟ لذلك قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ها، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا رد على النصارى، فالمسيح ليس هو كن، لأنه يقول لك المسيح هو الكلمة، لا، ده خلق بي بالكلمة، ما في أسباب، ما في أسباب، ما في أب، واضح هذا؟ قال جبريل، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي. ما في سبب، واضح؟ ما في أب، لأن الأصل أن يكون إيه؟ ماء الأب، الرجل من الزوج، من ماء وماء وماء الزوجة، واضح، يكون سبب، لكن لا يشترط من وجود السبب وجود النتيجة، لأن السبب جزء من النتيجة، ليس السبب كل النتيجة، واضح؟ مثل مثلا يوجد ماء الرجل وماء المرأة، واضح، ومع ذلك لا تحصل النتيجة التي هي الولد، لكن الماء هذا إيه؟ سبب من جملة أسباب، من جملة إيه؟ أسباب. ممكن يوجد أسباب لكن يحدث الله مانعا فلا تكن النتيجة، فلا يستلزم من وجود السبب وجود النتيجة، لا، لأنه حتى يحدث النتيجة لابد أن تمر بأشياء، وجود الشروط وانتفاء موانع. قد توجد شروط ولكن يحدث الله إيه؟ يحدث الله مانعا. الزوج موجود والزوجة موجودة، وماء الرجل موجود، وماء المرأة، وماء المرأة موجودة، واضح، وكل شيء على ما يرام، ولكن يحدث الله مانعا لا تنجب ولا يحدث النتيجة، مفهوم؟ لذلك هنا خلق الله عز، كما يقول ابن القيم في طريق الهجرتين، خلق الله عز وجل آدم بغير ذكر ولا أنثى، بإيه؟ بكلمة، صحيح؟ بغير ذكر ولا أنثى. وخلق المسيح بأنثى دون ذكر، وخلق حواء من ذكر من ضلع، صحيح، من ذكر دون أنثى، وخلقنا جميعا من ذكر وأنثى ليعلمك أنه قد يخلق بسبب وبغير سبب، فإنه على كل شيء قدير، واضح هذا الكلام؟ وإن كان هناك الخلق بسبب فهو خالق السبب والمسبب، خالق السبب والنتيجة اللي هي المسبب يعني. واضح هذا؟ كمثل الآية. لذلك زي ما ذكرت لك قبل ذلك، لماذا حدث الإشكال عند النصارى لما قامت تشارلز داروين؟ لعلي ذكرته هنا قبل ذلك. تشارلز داروين قائد الداروينية هنا في هذا الزمان، مفهوم؟ تشارلز داروين كان بروتستانتي، نصراني بروتستانتي، مفهوم؟ بريطاني. فلما كان درس الجيولوجيا، درس علم الجيولوجيا، فرأى ان الكون الزرع والمطر والاشياء دي والسحاب لما بيتجمع كل هذه بأسباب. هو شايف قدامه بناء على العلم الذي درسه ان هذه الاشياء بأسباب. فازاي انا ده تشارلز داروين بيقول كده، بيقول كيف ارى في كتابي اللي هو الكتاب، كتاب النصارى، ما تقولش مقدس. وده مش كلامي، انا عايز دليل واحد من الكتاب اللي بيسموه مقدس على ان اسمه كتاب مقدس. لا في العهد القديم ولا في الجديد كلمة كتاب مقدس. احنا لما نقول قرآن كريم وانه لقرآن كريم، صحيح؟ في القرآن اسمه ايه؟ ها؟ قرآن كريم. ففين في الكتاب العهد القديم والجديد والرسائل كلها اسمه الكتاب المقدس؟ مين اللي سماه كده؟ فهمت؟ ما تقولش كتاب مقدس. بعض الضلال، دكتور في الازهر جاي يقول محدش يقرا، محدش يمسك الكتاب المقدس الا لما يكون متوضئ. لا تعليق. فاما جه قرا في سفر التكوين، سفر التكوين اول سفر في العدد في العهد القديم، يقول لي وقال الله للارض كوني ارضا، كوني ارضا، وللسماء كوني سماء، وللزرع كن زرعا، كن زرعا، كن سماء، كن ارض. يبقى ما فيش ايه، ما فيش اسباب مسبقه، مفهوم؟ فهو بيقول ازاي، فهنا حدث تعارض الايه، العلم مع الدين، صحيح؟ من هنا خرجت كلمه ايه، لا دين في العلم ولا علم في الدين، افصل. خرجت من مين؟ من عند النصارى، من عند تشارلز داروين، لما حدث عنده التصادم بين اللي اتعلمه وبين كتابه. طب ده بين اللي اتعلمه وبين كتابه، ما شأن امر الاسلام؟ الله عز وجل هو الخالق، وهو سبحانه المتكلم بالقرآن، واضح؟ فيجي مثلا تحدث حادثة، فالله عز وجل ذكر قال هذا في القرآن، فيقول لك لا، ما تدخلش العلم في ايه، في امري، في امر الدين. واضح هذا الكلام؟ لا تدخل الامر العلم في امر الدين. فيجي مثلا يقول لك إيه؟ الارض بتدور مثلا، ثبت العلم بالنظريات انها ايه، انها تدور حول نفسها مرة مش عارف ايه في العام والكلام ده. طيب يأتي مثلا كثير من اهل العلم يقول لك لا، في القرآن الارض لا تدور، الارض لا، يقول لك الارض لا تدور، ليس هذا مبحث الان، مفهوم؟ لكن ثبت في القرآن ذلك، يقول لك لا، ما تدخلش امر العلم هنا، مفهوم؟ لكن ثبت بالقرآن ذلك. انظر في آية الكهف، سورة الكهف، حتى إذا طلعت نسب الطلوع لمن؟ ما أضافه للأرض، واضح؟ حتى إذا طلعت، ها؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فنسب الشروق والغروب ايه؟ للشمس، واضح؟ ولو كانت هي التي تدور، مفهوم؟ لبين ذلك، لكن نسب ذلك الى الشمس. في صحيح الامام البخاري حديث ابي ذر قال يا ابا ذر اتدري اين تذهب الشمس حينما تغرب؟ قال الله ورسوله اعلم، تدري اين تذهب؟ قال تذهب فتسجد تحت العرش حتى إذا كان بين يدي الساعة أمرها الله أن تخرج من المغرب، تخرج تذهب والشمس تجري لمستقر لها. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن يوشع بن نون صاحب موسى عليه السلام وكان نبيا، واضح؟ شرع له الجهاد، وكان من شريعته أنه إذا أظلم الليل فلا قتال، مفيش جهاد، خلاص واضح. حتى إذا جاء قبل الغروب أشار إلى الشمس قال أيها الشمس أنت مأمورة كما أنني مأمور، اللهم أمسكها علينا. ولو كانت الأرض اللي بتدور لكان يقول اللهم أمسك الأرض علينا. واضح الكلام هذا؟ فأدلة أخرى كثيرة جدا، أكثر من 30 دليل، لكن الشاهد هنا حتى إن بعض أهل العلم قال من نسب إلى الأرض أنها تدور قال هذا كفر أكبر مخرج من الملة، مفهوم؟ الشاهد إيه؟ فبيجي يقول لك مثلا لكن أثبتنا بالأجهزة العلمية أنها إيه؟ تدور. طيب ما الأجهزة العلمية هذه إيه؟ أنتم لا تزال تحدثون فيها، ما هو الميكروسكوب اللي كان مع تشارلز داروين اللي عمل بيه النظرية بتاعته بتاعت القرد دي، مفهوم؟ اللي الإنسان أصله قرد، اتكلم عن نفسك أنت، مفهوم؟ يقول لك الإنسان أصله قرد، لا ده في نظريته أن القرد أفضل كمان، مفهوم؟ فقال لك أنا شفت بالميكروسكوب بالميكروسكوب، مفهوم؟ أن هناك تطور في الخلق، مفهوم هذا؟ قال لك بالميكروسكوب. طيب الميكروسكوب اللي كان تحت إيد تشارلز داروين ده كان كم ميجا؟ ها؟ كان 200 ميج. تعرف الميكروسكوب دلوقتي كم؟ 5 مليون. لدرجة ان بيقول لك خلاص ده احنا هنشوف جزيئيات الذرة. شوف الفرق الشاسع. يبقى هم لا يزالون ايه؟ بيطورون في الاجهزة. واضح هذا؟ فهذه الاجهزة غير معصومة. مفهوم؟ فانتم لا تزالوا ايه؟ تقولون بنظرية وتنقضونها بعد غد. ما هي دي كانت نظرية داروين. نظرية داروين دلوقتي في العالم كله ايه؟ نظرية مضحكة. كل واحد كله بيضحك عليه. ألفوا فيها 1000 كتاب. واحد 3 صفار. 1000 كتاب في الرد على نظرية داروين. مفهوم؟ ليه كان تحت ايديه اجهزة دلوقتي خردة. تعتبر عندهم خردة يعني. مفهوم؟ فلا يزالون يحدثون ايه؟ نظريات. ما كانوا في نظرية بان الشمس ثابتة. واضح؟ دلوقتي هو في 95 اثبتوا ان الشمس ايه؟ بتتحرك والشمس تجري. بين رب العالمين ذلك. فهم بقى مع النظريات بتاعتهم مع الأجهزة بتاعتهم يحدثون فيها، أما الله رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واضح هذا الكلام؟ فكان هنا تشارلز داروين لما رأى في كتابه كن كذا كن كذا كن كذا، فهذا يناقض ما إيه؟ ما تعلم، مفهوم؟ فهنا نتج التضارب بين ما تعلمه وما في كتابه. طب هذا كتاب محرف، فكيف يقاس على رب العالمين على كلام رب العالمين في القرآن؟ مفهوم؟ يبقى لما اكتشف ده قال لك لا الكتاب ده غلط. ليه؟ لأن العلم أثبت إن في أسباب، والقرآن ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف، الجمع يعني، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ثم استوى إلى السماء وهي دخان. مفهوم هذا؟ إذن هناك إيه؟ أسباب كان منها نتيجة، خالق السبب والنتيجة. ما جه بقى من هنا حدث بقى الحاد، مين الحاد؟ تشارلز داروين. وخرجت من هنا كلمة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وقعد يحارب الكنيسة والكنيسة تحاربه. قصة طويلة عريضة كده دعك منها، مفهوم؟ أخذنا منها الذي ينفع. الشاهد هنا إيه؟ أن الكون ويسمى عالم، ويسمى عالم، وسمي العالم عالما لأنه علامة على خالقه سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. فسمي العالم عالما فعلامة على أن له خالق. 2، ما تراه من جمال في الكون بدليل أنت مثلا تشوف حاجة تقول الله. واضح؟ ما أعجبك من جمال، هذا دليل على جمال خالقه. لذلك من أسماء الله إن الله جميل يحب الجمال، وهذا هو الصحيح أنه من أسمائه. واضح؟ فإذا رأيت في الكون حكمة. واضح؟ ورأيت في الكون قدرة تستدل بها على قدرة الخالق وعلم الخالق وحكمة الخالق، لأنك انظر كما يقول الشيخ محمد العامل في الأصول الثلاثة، في الأصول الثلاثة ماذا قال؟ وإن قيل كيف عرفت ربك؟ قل بآياته ومخلوقاته، فقل بآياته ومخلوقاته، واضح؟ فأنت هنا بآثار الخلق سبحانه وتعالى، فأنت بتنظر في تقدير، بتنظر أن هناك حكمة وأن هناك إرادة وأن هناك قدرة وأن هناك علم، واضح؟ وكل هذا لابد أن يكون خالقه حيا، هذا بالتلازم، واضح الكلام؟ فأنت هنا بتستدل، وهذا رد على الملاحدة، هذا رد على الملاحدة. قل لملحد كده، هل أنت ترى في الكون إن فيه جمال، إن فيه حكمة، إن فيه علم؟ حينما يرى هذا ويقر بذلك، فهل البيئة هذه، الطبيعة هذه، لأنها سميت طبيعة، طبيعة لأنها مطبوعة وليست الطبيعة هي التي تأتي من نفسها كما يحدث مثلا في الأخبار، يقول لك الطبيعة فعلت، الطبيعة سوت، لا، الطبيعة مطبوعة، واضح؟ مخلوقة على ذلك، مفهوم؟ فهل في علم؟ في حكمة في الكون؟ واضح؟ في حسن تقدير في الكون؟ بالتأكيد سيقول لك، بالتأكيد سيقول لك نعم، واضح؟ طيب، هل الجزئيات لها علم ولها حكمة وتقدير وإرادة وقدرة وخبرة؟ الجواب لا. لما؟ لأنها أصلا بتتلاشى، هي أصلا يعني مثلا ده، مثلا ده مش ده كوب، ده جواه إيه؟ أنا أقول لكم، ده جواه تفاح، ده جواه عصير تفاح، مفهوم؟ مش عصير تفاح ده كان ثمرة، هنمشيها ثمرة مش لون طبيعي ولا الكلام ده، هنمشيها كانت ثمرة، خلاص كده؟ الثمرة دي كانت إيه؟ كانت بذرة، صح كده؟ البذرة دي كانت فين؟ كانت جوة تفاحة، صح كده؟ وألقيت في الأرض وسقيت بماء و إلى آخره، ولم يحدث الله مانعا، فكانت ثمرة، فعصروها فجابوها فشربتها، انتهت ولا لا؟ انتهت، تتلاشت، صحيح؟ مسبوقة بعدم ويلحقها، ويلحقها فناء، وهكذا التراب، وهكذا الماء، وهكذا الهواء، و إلى آخر، وهم اكتشفوا ده مؤخرا، مفهوم؟ فالطبيعة مسبوقة بعدم ويلحقها، ويلحقها فناء، كيف تكون هي الواجدة؟ كيف تكون هي؟ فضلا عن أن تنسب لها أنها عالمة وصاحبة قدرة وإرادة وخبرة وحياة و إلى آخر، واضح الكلام كده؟ لذلك العالم سمي عالما لي، لأنه علامة على خالقه، لأنه علامة على قدرة خالقه وعلم خالقه وتقدير خالقه سبحانه وتعالى. ما هو أنت زي ما قلت لك، أنت بتمسك التليفون، الهاتف اللي في إيدك ده، بتستدل بهذا الهاتف على إن الذي صنعه عالم، صحيح ولا لا؟ مش التليفونات أو أي حاجة عموما بتتفاوت، مفهوم؟ يقول لك الجهاز مثلا مش عارف ايفون ايه 6 بلس، مش عارف الثاني ايه 7، مش عارف ايه، مش عارف سامسونج هتنزل مش عارف نوت 7 ايه، والثاني نوت 5 ايه، يبقى فيه تحديثات، صحيح؟ انت بتقول والله شوف الجهاز ده اللي عمل الجهاز ده عقل فاز. طب انت شفته؟ هو انت شفت صاحب العقل الفاز ده؟ لكن استدللت على ايه؟ بصنعته. انت بتستدل بايه؟ بصنعته. ذلك بعض الناس يقول لك ايه فلان ليس له شيخ، هم العلم اللي بيتكلم بيه جابه منين يعني؟ مع عصاية الجن غريبة جدا يعني، مع جن يعني بيلقنه، مفهوم؟ ده باللازم يعني، انت بتتكلم بعلم الأصول يبقى باللازم ان انت بتتكلم بعلم الحساب، واحد مهندس يبقى باللازم انه تعلم، واحد طب وفتح عيادة وعمال يتكلم ده هنا كذا، يبقى باللازم ايه؟ شيء غريب يعني، مناقض للعقل، واضح الكلام هذا؟ فسمي العالم عالما لإيه؟ لأنه علامة على. لذلك الملحد هو نفسه ها دليل على وجود الخالق. أم خلقوا من غير شيء؟ خلقت من غير شيء؟ الجواب لا، لأن أنت شيء. ما هو أنت أبعاضه، مش أنت شعر ورأس وعين ودان ولحية ووش وإيد وجسم ورجل، يبقى أنت أبعاض، يبقى أنت خلقت من إيه؟ ها؟ من شيء. طب هل خلق من غير شيء؟ من عدم يعني؟ يعني كان عدم وبعد كده وجدت أنت. طب هل العدم يوجد شيء؟ الجواب يعني مثلا احنا في قدامنا مثلا ارض فاضيه، سبحت الصبح اللي تلاقي مثلا ممكن تلاقي الرمل وطلع على الطوب، الطوب راح عامل محاره مش عارف ايه، لقينا قصر من لا شيء من عدم. الجواب لا. طب ام خلقكم من غير شيء؟ الجواب لا، يبقى انت خلقت من شيء. طيب ام هم الخالقون؟ طب انت خلقت نفسك؟ لا، لان انت كنت عدم ما تقدرش. واضح؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لذلك ما يستطيع أحد من النصارى أن يجيب نص مثلا على أن المسيح يقول أنا خالق السماوات والأرض، مش موجودة مطلقا، مش ممكن، مش موجودة مطلقا. ولو كان هو الإله لكان يقول إيه؟ أنا الخالق. واضح هذا؟ لذلك أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا ده ولا ده. طيب أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. طب أنت خلقت السماوات والأرض؟ لا، لأن أنا جيت لقيتهم. واضح؟ لذلك فرعون لما بيقول أنا ربكم الأعلى ده كان بيضحك عليهم، وهم عارفين أنه بيضحك عليهم وعارفين أنه مجنون، فاستخف قومه. أنت خلق السماوات والأرض، مفهوم؟ بيضحكوا على بعض. واضح؟ بل لا يوقنون. أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. مفهوم؟ يبقى أنت لا خالق، خلقت من شيء؟ نعم خلقت من شيء. طب خلقت نفسك؟ لا، ما استطعت أن تخلق نفسك. طب أنت خلقت السماوات والأرض؟ لا، لأنني أتيت فوجدتهم. إذن لك إيه؟ لك خالق. مفهوم؟ بدليل إن الصدفة لا تحدث نظاما. أنت عارف المزي الذي يأتي ويقذف من فرج الرجل قبل المني؟ ده لحكمة. انت عارف لو المني فقط بينزل من فرج المرأة، من فرج الرجل يدخل في فرج المرأة بغير المزي السابق لمات المني في الحال، ولا ما صحت خليقة على الأرض. المزي ده الذي هو الذي يعرفه الفقهاء الماء اللزج الشبيه بالعسل، يقول النووي في المجموع، وهو عند النساء أكثر، ويخرج عند التفكير بشهوة. واضح؟ ولا يعقبه فطور. ده تعريف المزي، مفهوم؟ ده بيأتي مقدما حتى إذا جاء المني يمهد له الطريق. لو المني جاء هكذا بغير مزين يموت المني في الحال، الحيوان المني يموت في الحال. دي صدفة؟ ها؟ الخصيتين اللتين عند الرجل لماذا يكونان في الخارج ولا يكونان مثلا كالقلب والكلى والكبد داخل الجسد؟ لأن لازم للحيوان المنوي الذي يخصب في الخصيتين درجة حرارة بخلاف درجة حرارة ما يكون داخل الجسد. لازم له درجة حرارة معينة. دي صدفة؟ دي صدفة؟ يعني هل هذه جاءت مصادفة؟ المصادفة تخلق ذكر وأنثى؟ يعني هذا له درجة حرارة معينة، الحيوان المنوي هذا له درجة حرارة معينة، فلازم يكون خارج الجسد. واضح هذا؟ لذلك خطر جدا البنطلونات الجنس التي ايه تضغط على فرج الرجل وعلى خصيتيه، هذا خطر، لان هذا يؤدي الى موت الحيوان المنوي فيسبب العقم. يسبب يلا محاضرة شوية طب، مش حارمكم من حاجة، مفهوم؟ افهم هذا جيدا. ابن القيم بقى بيتكلم بقى بعجب العجاب في الامور دي، لانه كان طبيب، مفهوم؟ انت كلما فهمت هذا وكلما نظرت في الكون، كلما نظرت في نفسك انت وفي انفسكم افلا تبصرون. فانت دليل على ايه؟ على وجود الخالق. فاذا وحدته في الخالقيه فاعبده، وحده في الالهيه. واضح؟ طب نقف عند قول ابن القيم ايه؟ فان جميع الكون واضح؟ جزاكم الله خيرا، ألقاكم غدا بإذن الله.